يعني نشتري أما وتكون متزوجة، يعلم إذا زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال الرجل يكون مع الرجل. إذا هذا الصحابي معاوية بن حيل يقول الرجل يكون مع الرجل، يعني كيف بالنسبة للعورة؟ قال إن استطعت أن لا يراها فافعل. قلت فالرجل يكون خاليا وحده. فقال الله أحق أن يستحيا منه. يعني لو كان الإنسان وحده في البيت أو في غرفته ليس من المناسب أن تكون يعني عاريا مثلا. أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم. مأخوذ من الزكاة بمعنى الطهارة والنقاء النفسي. قال تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وفي الحديث النظر سهم من سهام إبليس مسموما. من تركها مخافة أبدته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الحديث هذا مشهور على السنة وكذا، لكنه ضعيف، ضعيف واهم، وإن كان معناه صحيحا. كأنه مأثور هو عن أهل الكتاب. ورد مرة معي مرة تحقيق أنه مأثور، يعني كأنه جاء في الإنجيل أو في التوراة هذا المعنى، عرفنا. فيه عبرة، لكن المهم إذا بالنسبة للثبوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خبير بما يصنعه. الخبرة العلم القوي الذي يصل إلى مواطن الأشياء ويكشف دخائلها. فالله خبير بما يصنعون. عليم عالما أو عليم علما تاما بظواهر الأعمال ومواطنها. لا تخفى عليه خافية. وهو معين شديد لمن يخالف أمر الله أو يعصيه في ارتكاب المحرمات. زينتهن الزينة ما تتزين به المرأة عادة من الثياب والحلي وغيرها مما يعبر عنه في زماننا بلفظ التجميل. قال القرطبي الزينة على قسمين، خلقية ومكتسبة. خلقية بكسر الخاء أحسن. الخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية لما فيه من المنافع. معنى الحيوانية من الحياة، يعني معنى البهاء والجمال، يعني علامة أو عنوان لهذا الكائن الحي المرأة أو الرجل يعني. وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاول المرأة في تحسين خلقتها والثياب. تحسن يعني من هيئتها. والحلي والكحل والخضاب. ومنه قل تعالى خذوا زينتكم إلا ما ظهر منها. قال بعضهم المراد بذلك ما ظهر منها أي ما دعت الحاجة إلى ظهوره كالثياب والخضاب والكحل والخاتم أو الخاتم إذا ما صح، مما لا يمكن إخفاؤه. الكحل ما يجوز، الكحل ما ينبغي أن يختلف فيه. الخضاب ممكن، الخضاب إذا كان في الكف ممكن، نعم. لكن الخضاب ليس كالكحل حقيقة، تأثيره ليس كالكحل. في امرأة تكتحل قيل لها لا يجوز. قالت النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل. استدلت بدليل، لكن ما عرفت ان ذلك جائز للرجال دون النساء. والخاتم مما لا يمكن اخفاؤه. وقيل بل المراد ما ظهر منها بدون قصد ولا تعمد. وقيل المراد به الوجه والكفان. وسنبين ذلك بالتفصيل عند ذكر الاحكام. بخصوص خمورهن قلت كثيرا، الخمور جمع خمار ويجمع ايضا على اخمرة، خمار واخمرة. وهو ما يخمر به اي وطني الراس، وهي التي يسميها الناس المقانع مقنعة. المقانع جمع مقنعة. وفي لسان العرب الخمر أو الخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، وكل مغطى مخمر، ومنه حديث خمروا آنيتكم. صحيح هذا الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الأواني. وخمرت المرأة رأسها غطته، ويسمى الخمار النصرية. جيوبهن يعني النحور والصدور. النحور معنى بقرة، مكان النحر. النحور أي مكان النحر نفسه، المراد بذلك الرقم، المراد بذلك الرقم. فالمراد بضرب النساء بخمورهن على جيوبهن أي يغطين رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها خزينة وحلول. والجيوب جمع جيب وهو الصدر، وأصل الفتحة التي تكون في فوق القميص أصله إذان الجيب هنا على الفتحة دائما للقميص، وهي كل الثياب بشكل عام، يعني من جهة الرقبة وأعلى الصدر. لكن في الحقيقة كل منفذ، كل منفذ من القميص أو من الثوب يؤدي إلى الجسد فهو جيد في أصل اللغة. إذا كل مكان لنقل هذا المكان مفتوح من الثوب ويؤدي إلى الجسد أو إلى الجسم فهو جيد. المشهور دائما إذا أطلق غالبا فالمراد أي نعم من جهة العنق، من جهة النحر. نعم، قال القرطبي: والجيب هو موضع القطع من الدرع والقميص. موضع القطع بمعنى رأس القميص، رأس القميص ورأس الدرع، عرفنا؟ واضح؟ بمعنى أعلى، وهو من الجوب بمعنى القطع. وقد ترجم البخاري رحمه الله: باب أو باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. قال الآلوسي: وأما إطلاق الجيب على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوها كما هو الشائع بيننا اليوم فليس من كلام العرب كما ذكره ابن تيمية، ولكنه ليس بخطأ بحسب المعنى. يعني هو المعنى العام هذا الجيب كما قلنا، من باب ماذا؟ من باب كل شق أو فتحة في الثوب تؤدي إلى الجسد فهي جيب، يعني فهي جيب. بعولتهن أو بعولتهن، قال ابن عباس: لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن. والبعولة جمع بعل بمعنى الزوج، قال تعالى: وهذا بعلي شيخا. القرطبي: البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: إذا ولدت الأمة بعلها. هذه رواية لمسلم، انتبه. يعني في بعض الطرق في حديث جبريل لمسلم فيه هذه اللفظة. يعني سيدها، إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوحات. ذلك مر معي اثنان أو ثلاثة من الخلفاء العباسيين كانوا من أبناء الحرائر، والباقي جميعا من أبناء السراري العباسيون بكثرتهم بالعشرات، ثلاثة فقط، أي نعم أبناء حرائر، والباقي أبناء الإمام السراري. ملكت أيمانهن، يعني الإماء الجواري، الإماء معروفة، الجواري غالبا تطلق على الجارية، يعني على الصغيرة، على الصغيرة، والمراد هنا طبعا الصغيرة الأبا، يعني عرفنا العبد. وقال بعضهم المراد العبيد والإناث، ذكورًا وإناثًا. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا تظن لكم هذه الآية أرض ملكة أيمانهن، إنما عنا بها الإماء وصح عني بها صفة، يعني. ولم يعنى بها العبيد، وهو الصحيح، ويصح يعني بها، يقصد الإربة الحاجة والأرب والإربة والإرب، يعني كله معناه الحاجة، والجمع مآرب. قال تعالى حكاية عن نبي الله موسى: وهي فيها مآرب أخرى، مآرب حاجات وأغراض. إذا المرء قال: الجهل والحوبة والخنا تقدم يوما ثم ضاعت مآربه. والمراد بقوله تعالى: غير أولي الإربة من الرجال، أي غير أولي الميل والشهوة أو الحاجة إلى النساء، كالبل والحمقى والمغفلين الذين لا يدركون من أمور النساء شيئا. يعني هؤلاء من البل والحمقى والمغفلين همهم الطعام والشراب، ومن يكرمه أو يعطيهم، يعني أي نعم أي شيء. الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم، قال الشاعر: ونفسك الطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تخطبه ينقضي به. قال الراغب الأصفهاني طبعا: كلمة طفل تقع على الجمع كما تقع على المفرد، فهي مثل كلمة ضيف، الضيف تطلق على المفرد والجمع. الدليل أن المراد بالجمع أو الطفل الذين لم يظهروا، حيث جاء بواو الجماعة لم يظهروا، وكذلك الذين بالجمع أيضا، لأن الأصل لو بالمفرد ما هو الاستخدام الذي والتي، يعني بالأنثى. لم يظهروا لم يطلعوا. قال تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، إن يظهروا عليكم يكتشفوا أنكم يعني على قيد الحياة، لأن أصحاب الكهف الأصل هربوا من الظلمة، من الظلمة يريدون أن يبطشوا بهم، لأنهم آمنوا بالله عز وجل وخرجوا عن دين قومي. أسباب النزول: السبب الأول خرجه ابن مردوي ضعيف جدا، والثاني عن مقاتل بن حيان بسند منقطع، هو ضعيف جدا أيضا. فائدة حديثية: إذا تفرد بالحديث ابن مردوين مثلا، والبيهقي، والخطيب البغدادي، وأبو نعيم، والشيرازي، والقضاعي، وهؤلاء من المتأخرين وابن عساكر. نعم، إذا تفرد هؤلاء وأمثاله خلاص احكم على الحديث بدون أن ترجع، احكم على الحديث بالضعف بداية، وقد يكون ضعيف جدا أو موضوع. واضح؟ إذا الحديث إذا تفرد به أبو نعيم والخطيب البغدادي وابن مردوي والشيرازي والقضاعي وابن عساكر وغيرهم، يعني هؤلاء يعني ممن بعد الأربعمائة، إذا تفردوا بحديث أحكم عليه مباشرة أنه ضعيف. نعم، لأن الأحاديث دونت قبل ذلك. نعم. طيب، نتجاوز أسباب النزول بما أنها يعني ضعيفة جدا، خاصة الرواية الأولى. واضح أن فيها ضعف وأن الخبر موضوع. الأحكام الشرعية. الحكم الأول، ما هو حكم النظر إلى الأجنبيات؟ معلوم أنه لا يحل لرجل أن ينظر إلى امرأة غير أو غير زوجته أو محارمه من النساء، يعني استثناء الزوجة والمحارم من النساء. أما بالنسبة للنظرة الفجائية فلا يسمى فيها ولا مؤاخذة، لأنها خارجة عن الإرادة وعن القصد أيضا، ما فيها قصد. الإنسان متى يحاسب؟ بقصده. الإنسان متى يحاسب؟ بقصده. طيب، فلم يكلفنا الله عز وجل ما لا نطيق، ولم يأمرنا أن نعصب أعيننا إذا مشينا في الطريق النظرة إذا لم تكن بقصد لا مؤاخذة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تطيع النظر النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. خرجه أحمد في السنن للحديث بريدة، وله شاهد من حديث علي، يعني يقوي أحدهما الآخر، حديث حسن إن شاء الله. وعن جرير بن عبد الله المجني: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة والفجأة أيضا، كلاهما صح، فأمرني أن أصرف بصري. نعم، ومتابعة النظرة يعني النظر خطير، ربما يؤدي إلى أمور أخرى. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. كتب إذن على ابن آدم حظه من الزنا، كتب هنا يعني ما علمه الله عز وجل، لا كتب هنا بمعنى فرض ووجب، لا، هنا الله عز وجل يعني كتب علمه وقدره أن فلانا سيفعل كذا وكذا. أدرك ذلك لا محالة، يعني سيدرك ذلك، أدرك يعني سيقع في ذلك. فزن العين النظر، وزن اللسان النطق. النطق يعني من اللسان أن يتكلم بما حرم الله. وزن الأذنين الاستماع، وزن اليدين البطش، بطش معنى الأخذ. وزين رجليها الخطى المشي، والنفس تمنى وتشتهي. تمنى هنا معنى تتمنى كحذوف الثانية، والفرج يصدق ذلك ويكذبه في الرواية أو يكذبه. يعني هنا يصبح كبيرة، يصبح كبيرة من الكبائر. أما قبل ذلك الأصل في النظر أنها من الصغائر، لكن يخشى الاستمرار في ذلك أن تتحول إلى كبيرة. لذلك يؤثر عن أبي بكر الصديق وعن ابن عباس: لا صغيرة مع الإسراف ولا كبيرة مع الاستغفار. إذن يؤثر عن أبي بكر الصديق ويؤثر عن ابن عباس وهو أصح: لا صغيرة مع الإسراف، يعني الاستمرارية يعني المتابعة فيها كالنظر مثلا. لا صغيرة يعني تصبح بمعنى الكبيرة هذه، ولا كبيرة مع الاستغفار، يعني أن التوبة النصوح نعم تذهب هذا الإثم. والمؤمن يؤجر على غض البصر لأنه كف عن المحارم، يصح كف عن المحارم، وقد قال الله وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. هذا عدنا إلى الحديث الذي تقدم أن الرسام من سهام إبليس. لذلك هذا الحديث خرجه أحمد من طريق أبي أمامة أو من حديث أبي أمامة الباهلي، وفيه رجل اسمه علي بن يزيد الألهاني وهو واهي الحديث. واهي الحديث معنى ضعيف جدا، يعني أشد ضعيف. انتبهوا، إذا قلنا هذا إسناد واهي ويصح واهي، يعني معنى ضعيف جدا. قلنا هذا الحديث ضعيف جدا أيضا، والذي قبله ضعيف جدا، لكن المعنى صحيح واحد الأمر، لأن الذي ينظر يكتسب آثاما ولو صغيرة كما قلنا، لكن تجتمع تكسر تكسر تكسر تصبح مثل الجبل. غض البصر فيه أجر، العكس فيه أجر، فيه يشعر بالإيمانيات، يشعر بالراحة النفسية والاطمئنان والخشوع. صحيح موقوف نعم. وعنده صلى الله عليه وسلم من حقوق الطريق ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم الجلوس على الطرقات، اياكم اي احذركم، اياكم اي احذركم، والجلوس يعني ان تجلسوا على الطرقات. فقال: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، يعني نتحدث ونتسلى يعني ونستأنس. وكان بعض الناس خاصة من الأنصار، هؤلاء ليسوا من المهاجرين، الأنصار يجلسون أمام بيوتهم أو أمام حواليتهم، عرفنا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعللوا أنه يعني لا بد من الجلوس نتحدث فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لان لهم، لان لهم وتلطف معهم، لكن صرف يعني هذا الجلوس إلى أن يكون فيه طاعة لا معصية. قال: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه، طالما أنتم مصرين لا بأس أجلسوا، لكن أعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر واحد، كف الأذى ومنع الأذى، يعني منكم ومن غيركم، منكم أنتم بداية، ما تؤذوا أحدا، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا شاهدتم منكرا يعني في الطريق نفع منها وعن هذا المنكر وضرب بعض. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، ما هو حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة؟ أشارت الآية الكريمة، أشارت التارة يجب أن تكون مفتوحة مبسوطة ويحفظ فروجهم إلى وجوب ستر العورة، فإن حفظ الفرج كما يشمل حفظه عن الزنا يشمل ستره عن النظر، يصح يشمل حفظه يشمل هو حفظه. نعم كما بينا. طيب أما عورة الرجل، تقلوا إلى عورة الرجل مع الرجل، فهي من السرة إلى الركبة، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فيما بين السرة والركبة، ومع ذلك فيجوز له النظر إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. لذلك الإنسان يعني بالنسبة لل غالبا هذا يظهر في السباحة، عرفنا البحر، أي نعم، فالرجل يستر ما بين السرة وحتى الركبة وحتى الركبة، هذا هو الراجح الذي عليه الجمهور. جمهور الفقهاء على أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة كما صح في الأحاديث كثيرة، وقال مالك: الفرج ليس بعورة، ومما يدل لقول الجمهور ما روي عن جرهد الأسلمي، جرهد البطوب، ما تقول جرهد خطأ، وهو من أصحاب الصفة أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا ففخذي منكشفة، قال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ الخبر هذا خبر جرهد ذكره البخاري تعليقا بصيغة التوريد، ويذكر عن جرهد وورد أحاديث ضعيفة بهذا المعنى تبين أن الفخذ من العورة، يعني تتأيد بمجموعها فهي حسنة. لذلك ماذا قال البخاري رحمه الله بعد أن ذكر أنس أو حديث أنس الذي فيه منكشف النبي صلى الله عليه وسلم الإزار عن ركبته في رواية عن فخذه حتى إني أرى بياض فخذه، فقال البخاري: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وحديث أنس أسند من حيث السند أصح يعني سند، وحديث جرهد أحوط. إذا من باب الأحوط الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن إذا تساهلنا في ذلك قلنا إن الفخر ليس بعورة، يعني هذه مؤداة إلى مفسدة يعني، وربما يبالغ البعض إذا قلت إن الركبة ليست بعورة صار إلى الفخذ، إذا قلت الفخذ فخذ له بداية تقريبا عرفنا وله مكان نهاية، فعلى ذلك ربما هذا الإنسان إذا قلنا له ذلك أعطيناه هذه الرخصة يقتصر على ستر السوءتين حصرا عرفنا، فالأحسن يعني والأحوط ما ذهب إليه الجمهور. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تبرز فخذك، في رواية: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميتين. لذلك قلنا لكم هذه الأحاديث تتقوى بمجموعها، حديث علي كان يروى عن ابن عباس بسند ضعيف، بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعارى المرء ويكشف عورته حتى إذا لم يكن معه غيره فقال: إياكم التعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغاية وحين يفضي الرجل إلى أهله. وأما عورة المرأة مع المرأة فهي كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة، ويجوز النظر إلى ما سوى ذلك. ما عدا المرأة الجبرية أو الكافرة فلا حكم خاص، نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. عورة المرأة مع المرأة أيضا كذلك، الرجل مع الرجل. الرجال غالبا يعلمون هذه الأحكام، النساء أحيانا تبالغ وما تظن كثير من النساء ذلك، تظن المرأة على المرأة يعني فقط السواتير، خطأ هذا. وأما عورة الرجل بالنسبة للمرأة ففي تفصيل، فإن كان من المحارم كالأب والأخ والعم والخال فعورته من السرة إلى الركبة، إن كان أجنبيا فكذلك عورته من السرة إلى الركبة. يعني هذا الكلام ليس من اللائق بين المحارم أن يلبس الرجل أو كذا في بيت أو كذا، حتى مع محارمه بهذه الصورة عرفنا. لكن هذا أين يكون؟ يعني أثناء السباحة مثلا عرفنا، أو رياضة لنقل أو كذا، فيمكن. هذا ليس من اللائق بين الإنسان في بيته بين مع محارمه يلبس هكذا. وقيل جميع بدن الرجل عورة فلا يجوز أن تنظر إليه المرأة، وكما يحرم نظره إليها يحرم نظرها إليه، والأول أصح. وأما إذا كان زوجا فليس هناك عورة مطلقة، ما يختلف في ذلك. وأما عورة المرأة بالنسبة للرجل فجميع بدنها عورة على الصحيح، وهو مذهب الشافعي والحنابلة. وقد نص الإمام أحمد على ذلك فقال: كل شيء من المرأة عورة حتى الظفر. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن بدن المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، هكذا عند مالك. لأن قرأت عند المالكية أيضا واجب ستر الوجه الظاهر بالنسبة للمتأخرين. المشهور مش ما ذكر المشهور الملع، هذا المشهور مذهب مالك. وعنده اذا قول اخر عنده او بعض المالكيه يعني هم الذين تكلموا في المساله. جيد، انا شايف هذان الكبيران يتفقان في كثير من المسائل، الإمامان الكبيران القديمان يعني مالك وأبو حنيفة. أدلة المالكية والحنفية. الأحناف ابن حجر تكلم على ذلك في فتح الباري، وعد ذلك من الخطأ أن يقال عن جماعة أبي حنيفة وأصحاب الأحناف. الأحناف هم الذين ينسبون إلى دين إبراهيم، هؤلاء قال الراجح الحنفية، ينسبون إلى الحنفية بالنسبة لأبي حنيفة. دونوا ذلك، إذا هذا يعد من الخطأ. استدل المالكية والحنفية على أن الوجه والكفين ليسا بعورة بما يلي: واحد، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، فقد استثنت الايه ما ظهر منها اي ما تعد الى كشف واظهار البول والوجه والكفان. وقد نقل هذا او نقل هذا عن بعض الصحابه والتابعين، وقد قال سعيد بن جبير: الوجه والكف الا ما ظهر منها الوجه والكف. ثانيا استدل بحديث عائشة ونصه أن أسماء بنت أبي بكر الصديق دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق، فعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أسماء إن المرأة، أعرض عنها بمعنى يعني صرف بصره، صرف بصره. إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث سيأتي معنا أنه ضعيف، فيه خالد بن دري عن عائشة ولم يسمع منها منقطع، حتى أبو داود هو الذي رواه يعني أعله، أبو داود روى الحديث وأعله. ثالثا قالوا بما يدل على أن الوجه والكفين لسان عون أن المرأة تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وتكشف أيضا في الإحرام، ولو كان أن العورة لما أبيح لها كشفهما، لأن ستر العورة واجب لا تصح صلاة الإنسان إذا كان مكشوف العورة. أدلة الشافعية والحنابلة. استدل الشافعية والحنابلة على أن الوجه والكفين عورة بالكتاب والسنة والمعقول. المعقول يعني الاستنباط والاجتهاد، عندنا الأدلة معقول ومنقول، منقول كتاب وسنة عرفنا، معقول اجتهاد واستنباط. أما الكتاب فقول تعالى ولا يبين زينتهن، فقد حرمت الآية الكريمة أداء الزينة، والزينة على قسمين خلقية ومكتسبة، والوجه من الزينة الخلقية بل هو أصل الجمال ومصدر الفتنة والإغراء، وأما زينة المكتسب فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها كالثياب والحلي والكحل والخضار. والآية الكريمة منعت المرأة من إبداء زينتها مطلقا، وحرمت عليها أن تكشف شيئا من أعضائها أمام الرجال أو تظهر زينتها أمامه. وتأول قوله تعالى إلا ما ظهر بنا أن المراد ما ظهر بدون قصد ولا عمد. طيب ثانيا وأما السنة فما ورد في الأحاديث الكثيرة التي تدل على حرمة النظر منها. حديث جرير سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجر فقال أصرف نظرك، في رواية بصرك، في رواية أي نعم غض بصرك. حديث علي يا علي لا تتبع النظرة النظرة. حديث الخثعمية أيضا الذي رواه ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ابن العباس يوم النحر خلفه، وكان رجلا حسنا الشعر أبيض وسيما، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشقي الآخر. الحديث في حجة الوداع. لكن الحقيقة رائع جدا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحرك رأسه هكذا للفضل، يحرك رأسه هكذا، رائع جدا، جميل يعني، ما صفعه ولا سبه أو شتمه، وخاصة يقدر ولا ننسى هو في سن الشباب، صح بالغ، لكن عمره والله أعلم في 16 يعني تقريبا من عمره. أي نعم عرفنا، وهي صغيرة أيضا، هي فتاة ليست كبيرة من جيله تقريبا، نعم أو أسر منه بقليل، لكن واضح أنها في سن الصغار. نعم هذا المشكل، هذا الحديث أكثر ما استدل به الشيخ الألباني، يحتج على الشيوخ الحجاز الذين أوجبوا يعني تغطية الوجه، هذا أحد الأحاديث بالعكس التي ركز عليها الألباني، وحجته الأقوى في الصحيحين في الكتب الستة، وواضح أن المرأة كانت يعني أي نعم كاشفة عن وجهها. حاجته فيها الحديث. هذه القصة هي في حجة الوداع، والمرأة في الحج تكشف وجه ويدين، هذا على قول الإجماع العلماء. لا ما في إجماع على العكس. الجمهور الآن من المتأخرين طبعا. نعم صح، لو رجعنا للأصل، الأصل في الجمهور، الأصل في الإحرام أن تكشف الوجه، لأن الأصل في المرأة في إحرامها، نعم إحرامها في وجهها أو في يديها. لكن الجمهور من المتأخرين هم الذين غلبوا الجانب وقالوا فقط يعني لما ما يكون الرجال، متى ما يكون رجال يصير في الحج ما يكون رجال، دائما الرجال في كل ناحية في كل جانب في كل مكان. نعم المسألة فيها أخذ ورد ونقاش وحوار، أن تنفذوا يعني الأحوط من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني لا نشدد على من خالف في ذلك، إذا نأخذ بالأحوط هذا الذي يعني نعمل به إن شاء الله ونعم نتبعه، لكن لا نشدد على الآخرين. واستدلوا أيضا لقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فإن الآية صريحة في عدم جواز النظر، والآية وإن كانت قد نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحكم يتناول غيرهن بطريق القياس عليهن، والعلة هي أن المرأة كلها عورة. بالنسبة لحديث أسماء هنا المؤلف ذكر كلام أبي داود، قال أبو داود هذا مرسل خارج الدوريك لم يدرك عائشة، وفي إسناده أيضا سعيد بن بشير وهو ضعيف، وهو ضعيف الخبر ضعيف. الشيخ الألباني رحمه الله أصر على تحسين هذا الحديث لأنه وجد له شواهد ضعيفة تقوي، عرفنا وجد له شواهد ضعيفة تقوي، لكنه لا يصح الحديث ضعيف. هنا قول الشيخ الألباني جانب الصواب، ما فهمت جانب الصواب. نعم نعم الحديث الراجح أنه ضعيف في هذا التصريح، يعني لأن هذا الحديث لو صح يكون فاصلا في المسألة، عرفنا لذلك عامة أهل العلم لم يعملوا به، هذا دليل على ضعفه وربما على نكارته أيضا، على نكارته. الحكم الثالث، ننتقل إلى الحكم الثالث. ما هي الزينة التي يحرم إبداؤها؟ دلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن على حرمة إبداء المرأة زينتها أمام الأجانب خشية الافتتان. والزينة في الأصل اسم لكل ما تتزين به المرأة وتتجمل من أنواع الثياب والبدل والخضار وغيرها، ثم قد تطلق على ما هو أعم وأشمل من أعضاء البدن. والزينة على أربعة أنواع: خلقية أو خلقية، خلقة بالكسر أحسن، بالكسر أحسن، ومكتسبة وظاهرة وباطنة. فمن الزينة ما يقع على محاسن الخلقة التي خلقها الله تعالى كجمال البشر واعتدال القامة وإلى آخره. وأما الزينة الظاهرة انتقلوا، فقد قال ابن مسعود: ظاهر الزينة الثياب. إذا ما ظهر منها، يعني ابن مسعود يفسر إذا ما ظهر منها يعني الثياب. على ذلك على مذهب ابن مسعود يجب أن تكون موطاة، عرفنا موطاة تغطية كاملة. والمراد بالزينة الظاهرة ما هي؟ الثياب. هذا على قول ابن مسعود، اللهم إذا صح طبعا، لكن نقلوا عنه. وقال مجاهد: الكحل والخاتم والخضاب. قال سعيد ابن جبير: الوجه والكفان. وقد عرفت ما فيه من الأقوال للفقهاء. قال ابن عطية: من ابن عطية هذا؟ نعم؟ لا، عطية العوفي. من ابن عطية هذا؟ من علمائكم هذا؟ من كبار علماء المالكية. وإن أيضا هو يعني أتقن الفقه أو المذهب الشافعي. أي نعم. هذا أبو محمد عبد الحق الإشبيلي، معروف عند المفسرين بابن عطية، معروف في خلاف ذلك يعني عند المحدثين شراح الحديث والفقهاء بأبي محمد عبد الحق الإشبيلي. قال: يظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة أن لا تبدي شيئا من أن تجتهد في الإخفاء كل ما هو زينة. إلى آخره، في أقوال كثيرة. المهم باختصار، عندنا إذن مذهب مالك القديم وأبي حنيفة وأهل الكوفة مع أبي حنيفة، سفيان الثوري وابن أبي ليلى وغيرهم، عندهم الوجه ليس بعورة، يعني للمرأة أن تبدي الوجه وأن تبدي الكفين. لكن قال أهل الكوفة: إذا كانت المرأة جميلة لدرجة أنها يعني فاتنة، فيجب عليها ستر الوجه درءا للفتنة من باب سد الذريعة، سد الذرائع وخشية المفسدة، لا بسبب دليل يعني يدل على الوجوب. الإمام الشافعي والإمام أحمد وطائفة وعامة أصحاب المذاهب المتأخرين صاروا إلى ذلك، وخاصة شيوخ الحجاز في العصر الحديث، فكلهم يقولون بالوجوب، بالوجوب. يعني والله أعلم، لكن لا بأس يكون تفصيل كما ذهب عليه أبو حنيفة. يعني إذا كانت المرأة ما فيها جمال، الله يستر علينا وعليها، دون الوسط مثلا، العبد الفقير يرى إذا كانت المرأة هذه حالها شكل وسط أو حتى أقل من الوسط لنقول، فالأحسن والله أعلم أن لا تستر، لأنها العكس، لو كانت مستورة أو منقبة قد تكون طويلة يعجب بها الناس أو تتابع بالنظرة، ولو كشفت خلاص الإنسان يعني يصرف بصره تلقائيا. طبعا هو لو صحت الأدلة وكانت يعني ما في مجال للرأي هذا والاجتهاد عرفنا، لكن واضح اختلاف العلماء واقتراب الأدلة إلى آخره. المرأة العجوز أيضا لا حاجة لي الستر والتستر بعد 55 وبعد 60 المرأة الكبيرة وبعد 70 هذا لا حاجة حقيقة للستر، لأنه خلاص يعني غير مضروب وغير فتنة، والله تعالى أعلم. هذا القول بالتفصيل بالتفصيل. الحقيقة ما في أدلة صحيحة وصريحة تقطع تحسن الأمر تحسن المسألة تفيد وجود الفرضية، وهذا أمر حساس وخطير لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في حديث صحيح ولا حسن يقول بتغطية الوجه. وكيف هذا أمر خطير وعظيم وجلال المرأة وكذا، وكيف على العكس نهى عليه الصلاة والسلام المرأة المحرمة عن أن تنتقب، فقال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا ليست مخالفة، المخالفة لا يفيد الوجوب. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة فهمت عليك، لا يفيد الوجوب، يفيد الإباحة، وأن واضح أن النساء كانوا طبقات، منهن تنتقل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، منهن تستر بالكامل، ومنهن تكشف الوجه. فما تكلم وما استفاد لذلك، لكن منع المرأة التي يعني هي تغطي وجهها أو تنتقل منع حالة الإحرام. ولكن أنت قل القرآن الحديث يفسر القرآن منيح، كيف لم يرد حديث صحيح ولا حسن ولا حتى ضعيف لتنتقل المرأة لتغطي وجهها لتستر وجهها؟ ما ورد في السنة نهائيا، وكيف أمر خطير وحساس ومهم ما يرد فيه يعني في السنة النبوية شيء أبدا؟ ثم على العكس يوصي الصحابة بغض البصر، اصرف بصرك يا علي لا تتبع النظرة، النظرة والمقصود على هذه المرأة التي سترت كامل الجسد. واضح أن النساء كلها طبقات، والله أعلم ماذا هو الأشبه، ما زال إليه مالك وأبو حنيفة، خاصة هؤلاء إخوان الكرام، هؤلاء لأنهم من الأقدمين، يعني هم أدركوا بالنسبة للنساء التابعيات، متابع التابعيات من الكبار، هكذا الظاهر كان من الحال منوع يعني كما قلنا. نساء ينتقبن ونساء يسترن كامل وجهها ونساء يعني يكشفن الوجه. اي نعم والله اعلم. قلنا وارجع لا ريب ان المرجح ان شاء الله نميل الى تغطيه الوجه الى ستر الوجه، لكن لا نشدد على الاخرين او على هذه المراه يعني التي لم تستر وجهها او تراه ليس واجبا. والله تعالى أعلم.